بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 46 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أي فتح مكة بمكة، يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بإفراد فعل التحريم وإضافته لله ولرسوله إضافته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله تعالى أو الله عز وجل ورسوله حرم، ولم يقل حرم وإنما قال حرم بالإفراد، وذلك أن تحريم الله تحريم من الرسول، وتحريم من الرسول تحريم من الله، وفيه أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كقول الله عز وجل: والله ورسوله حق أن يغضوه إن كانوا مؤمنين. الأمر الثاني، ذكرنا الأمور المحرمة بيعها، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وذكرنا ثالثا سؤالهم رضي الله عنهم حينما قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها وقودا وزيتا للمصابيح ولإشعال المصابيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. وأشرنا إلى خلاف العلماء في قوله لا هو حرام، هل يعود إلى البيع، بيع هذه الأمور المحرمة، أو أنه يعود إلى استعمالها واتخاذها، وجميع استعمالاتها محرمة. وذكرنا رابعا خطورة الحيل على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: قاتل الله اليهود، وذكر فعلهم أن الله حينما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وما حرمه الله عز وجل فإن ثمنه وبيعه وشراؤه محرم، إذا حرم استعمال شيء أو اتخاذه يكون بيعه وشراؤه محرماً من باب الأولى، ومن باب أن هذا الشيء محرم الاستعمال فيكون بيعه محرماً. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث الرابع الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى إلى 40 النووية. قال رحمه الله تعالى عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأل، أي أبا موسى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع فيها، أي في اليمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: البتع والمزر. قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. قيل لأبي بردة راوي الحديث: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كل مسكر حرام. أخرجه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بفضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والأمر الثاني أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل عنه، إذا أشكل عليه حكم شيء أو هذه المسألة فإن الأولى به أن يسأل. والأمر الثالث ما يتعلق بأن المحرم جميع الأنبذة المسكرة وليس نبيذ العنب بخاصة. والأمر الرابع ما يتعلق بالقاعدة الكلية في المسكرات والمحرمات منها أن كل مسكر حرام. أولاً ما يتعلق بفضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس، وفضله ومكانته كثيرة، والأحاديث الواردة في فضله عديدة. ومما يبين فضله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمنه وأرسله إلى اليمن معلماً ومرشداً ودالاً وداعياً إلى الله عز وجل، وهذا الائتمان يبين مكانته رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأشعريين. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأشعريين أيضاً في أحاديث كثيرة، فقال: والله إني لأعرف رفقة الأشعريين بالليل إذا أظلموا من سماع أصواتهم بالقرآن، دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكنهم التي نزلوا فيها. وقال في حديث آخر: إن رفقة الأشعريين إذا أدصبوا في السفر أو قل طعام أولادهم جمعوه ثم قسموه، إذا أفقروا ولم يكن لديهم طعام يجمعونه ثم يقسمونه بينهم بالسوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، أي الأشعريين. ومنهم أبو موسى رضي الله عنه، وقد قدم مهاجراً مسلماً مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع وفد الحبشة الذين هاجروا الهجرة الثانية، حينما قدموا عام خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انضمت سفينة أبي موسى ومن معه من إخوته ومن الأشعريين، انضموا إلى جعفر رضي الله عنه، وقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً يوم الخيبر، وأشركهم في القسم عليه الصلاة والسلام. ومما يبين مكانته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مرة وقد جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله أعطني، قال: أبشر. فقال الأعرابي: يا رسول الله قد أكثرت من قول أبشر فأعطني. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى وبلال فقال لهما: اقبل البشرى إذا لم يقبلها هذا الأعرابي. فقال: قد قبلنا يا رسول الله. فتوضأ لهما، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهما فضل وضوئه، فتوضوا به ومسحوا به وجوههم وشربوا منه بلال وأبو موسى. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا التي كانت بعد غزوة حنين، ذهب أناس إلى أوطاس وأناس إلى نخلة، وسار هو عليه الصلاة والسلام إلى الطائف بنفسه بعد غزوة حنين، كان ممن أرسل إلى أوطاس أبا عامر الأشعري عم أبي موسى رضي الله عنهم جميعا. فضرب أبو عامر، أصابته سهم في ركبته، فنزعها أبو موسى، نزع السهم عن عمه، فخرج منه ماء فاضل دم كهيئة الماء يخرج من ركبته، فعلم أنه ميت، فتبع من قال: يا عم من ضربك؟ فأشار إلى من ضربه، فتبعه أبو موسى فقتل قاتل عمه، ثم عاد إلى عمه أبا عامر الأشعري فقال: إنه قد مات الذي ضربك. فقال: ادعو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي. فذكر أبو موسى ما حصل من أبي عامر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لعبدك عبيداً أبي عامر، واجعله يوم القيامة على كثير ممن خلقت من الناس. فقال أبو موسى: ولي؟ فاستغفر يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري، واجعله يوم القيامة مرحوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفضائله كثيرة. الأمر الآخر أنه رضي الله عنه حينما أشكل عليه ما يتعلق بحكم البتر والمزر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتعين في حال كل إنسان، أنه يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم حصلت حادثة، وهي أن رجلاً أصابته جنابة وكان في رأسه جرح في أحد المغازي في أحد الغزوات، فسأل أصحابه فقالوا له: يجب عليك الغسل، غسل الجنابة، فاغتسل فمات حينما دخل الماء في جرحه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، وهو الجهل، شفاء العي السؤال. فأبو موسى رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزر وعن البتع، والمزر والبتع هما نبيذ العسل ونبيذ الشعير، فبين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر حرام، وهذا فيه أن ليس الخاصة التحريم بنبيذ العنب كما يذكره بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله ورضي الله عنهم. هم الذين أخطأوا، هم مجتهدون مأجورون بإذن الله عز وجل، ولكن رأيهم في أن نبيذ العسل، نبيذ العنب وحده هو المحرم، وما كان غيره فلا يحرم إلا إذا كان مسكراً، هذا الرأي ليس صحيح. وإنما الصحيح أن كل نبيذ إذا كان مسكراً، إذا كان مسكراً كثيره فقليله حرام، من أي أصناف، من أي أصناف الفواكه، وحتى غيرها، ليس فقط خاصاً بالفواكه وما ينبذ، لأن النبيذ كانوا في السابق يضعون الماء ويضعون معه قطعة من الفاكهة لأجل أن تحلي هذا الماء، يكون الماء إذا مكث مدة طويلة يكون طعمه آجناً وفيه مرارة، فيوضع فيه تمر أو عسل أو نحوه لأجل أن يحلي هذا الماء. والنبيذ جائز إذا لم يسكر سواء قليله أو كثيره، فإذا تحولت هذه الأمر الذي نبذ فيه إذا تحول إلى أمر مسكر واشتد وصار يقذف بالزبد فإنه يكون محرماً سواء شرب منه قليل أو كثير. الأمر الأخير ما يتعلق بالقاعدة الجامعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: كل مسكر حرام، أي شيء من المسكرات سواء كانت مشروبة أو مشمومة أو ما يصنع من غيرها من الأمور الجامدة والسائلة أو أي شيء إذا كان يؤدي إلى السكر فإنه محرم، ويدخل فيه حتى الحشيش وغيره من الأمور التي تؤدي إلى السكر أو إلى الإفتار، كما جاء في حديث آخر: كل مسكر أو مفتر فهو محرم. هذه كلها المخدرات بأنواعها تعتبر محرمة لأنها تؤدي إلى الإفتار أو إلى الإسكار، سواء يؤدي إلى الإفتار والإكسال أو يؤدي إلى النشاط والنشوة والطرب، فإنها كلها أمور محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قاعدة أخرى، وهي أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، في رواية: فملء الكف منه حرام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحميني وإياكم من الفتن والشرور، وأن يحقينا ويقي ذرياتنا وأحبابنا وإخواننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل اللقاء القادم أو الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.